السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين. اللهم عليك باليهود وملة الكفر أجمعين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كل مؤمن فرح بنصر المجاهدين في أول المعركة، ومن لم يفرح فليعد حساباته واعتقاده. نحن إخوان نشعر بإخواننا في غزة، ولكن نحزن على أنفسنا أولى، فهم أفضوا إلى ما أفضوا إليه، بلاد رباط وجهاد. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها. وشعارنا وشعار كل مسلم من أصول حياتنا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونحن في حربنا مع الكفار طبعا الهدف الإسلام، حتى الولايات المتحدة الأمريكية يقول لك إحنا لابد يكون عندنا في كل فترة فترات الزمن عدو حتى نجمع عتادنا ونجمع قواتنا وواوا. فكان الاتحاد السوفيتي، بعد الاتحاد السوفيتي حطوا الإسلام هو الهدف الرئيس، حطوا الإسلام الهدف الرئيس. لذلك لما حطوا الإسلام هدف رئيس صار في محاربة الإرهاب، وصار في محاربة يعني محاربة التطرف والتشدد. قبل ذلك ما كنا نسمع عنه، وإلا جعلناكم أمة وسطة، الإسلام وسط بين جميع الأديان، فالهدف هو الإسلام، هو ليس الهدف الفصيل الفلاني وليس الهدف كذا. ولاحظ ملة الكفر كلها على قلب رجل واحد، أبدا كلهم قلب واحد ضد الإسلام. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يهمهم من خذلهم. تطلع الآن على اليمين وعلى الشمال وفوق وجنوب، ما في غير هالفرقة، ونحسبهم والله حسيبهم، يدافعون عن شرف الأمة. بعدين إخوان قل هل تربصون بنا، قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. يعني المسلم المؤمن الحق يقول لك أنا لما أفوت المعركة إما الشهادة في سبيل الله وإما النصر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا انتظروا إنا معكم متربصون. حديث ضعيف لكن معناه صحيح: من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وجاء في الحديث الشريف: المسلم أخو المسلم. إذا ما بتتألم من اللي بيصير في غزة في فلسطين، أعد حسابك واعتقادك وإيمانك. أما بيستاهلوا، هاي عندك مشكلة عظيمة. أنا شو اللي دخل المؤمن كالمؤمن كالبنيان المرصوص؟ إذا في عندك مشكلة. طب يا شيخ، مهم من هذولاك المحسوبين على الإخوان المسلمين؟ يا أخي مسلم، إحنا الآن إذا في مشاكل تلاشى، إذا في فروقات واختلافات تترك. الآن الهم واحد والوجع واحد. نعم، سمعنا أن موقف إيران سيكون لها موقف ولكن ليس لها موقف، وهذا المعهود عنها سواليف. إخوان، إيران تكرهنا أكثر مما تكره اليهود والنصارى، وعندنا الأستاذ أبو معن أعلم مني في هذا المجال، وله كتب ودراسات في البحث بين الفرق الرافضية. عندهم إخوان عقائد تخرجهم على الإسلام. لا نقول جميع الشيعة كفار، لكن نقول من يقول أن القرآن محرف فهو كافر، وهذه من أصول أو من الأمور المتواترة عندهم. يعني يجيك عام يقول لك لا القرآن، يقول له بارك الله فيك الله يجزيك خير وثبتك إن شاء الله. لكن علماءك الكبار قالوا أنه ثبت بالتواتر عندهم أن القرآن محرف وأن القرآن ناقص، وأن هذا القرآن الذي نتعبد به ليس القرآن الصحيح. فالقرآن الصحيح عبارة عن 18,000 آية، وهذا القرآن 6236 على العد الكوفي. أقول لك فيه كلمات يعني حذفوها الصحابة: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، لكنهم حذفوها. منهم حذفوها الصحابة الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما تقول له اللي نقل لنا القرآن الصحابة، يقول لك آه ما هو إحنا الله سبحانه وتعالى ترضى عنهم ثم ظهر غير ذلك. يعني ما معنى القول هذا؟ يقدحون في علم الله، هذا يسموه عقيدة البداء. يعني رضي عنهم ووصفهم بأحسن الصفات ثم بدا له الله سبحانه وتعالى الذي عنده علم كل شيء قبل أن نخلق كل شيء. سلام طبقا فضل حسن. بارك الله فيك يا اخوان. الهدف ان صح ان صح ان صح انه تم امداده صح، احنا بنقول يعني، لكن من ناحيه الاعتقاد يكون ممكن يكون لهم اهداف اخرى يا اخوان. احنا ما نركز، والا هي علماء بقول احنا ما ندخل بالاقصى، وهذا الاقصى عباره عن مسجد النواصب. احنا بسمونا نواصب، اهل السنه والجماعه نواصب، واحنا عندهم اشد كفرا من اليهود والنصارى. احنا ممكن يدعموك لغايات اخرى غير الظاهره لك، غير الظاهرة لك. ما بدنا نحكي بالسياسة، احنا كمان بدنا نحكي بالدين. الاعتقاد القرآن الكريم عندهم محرف حسب علمائهم والكفر والصحابة. أحسنت، والصحابة كلهم مرتدون إلا خمسة وإلا ستة وإلا عشرة بعض الروايات، ممكن ما وصلوا عشرة كمان. 124,000 صحابي ارتدوا، هذول بعد ما الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه ارتدوا. بقي 4-5 ضمن مقداد، ومن ضمنهم يعني 4-5. طب باقي الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، 5 124,000 في عندنا مشكلة. لذلك في كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي، وهو كتاب معروف، افتح النت اكتب فصل الخطاب، هذا مؤلفه علي بن الله ما يستحق، يثبت لك أن القرآن محرف. وهيهات طبعا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن يهيئ له أن القرآن محرف. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، لكنهم حذفوا آل محمد. يا رجل أنت هيك تفعل في ذات الله سبحانه وتعالى؟ يعني لما قال وإنا نحن نزلنا ذلك وإنا له لحافظون، يعني الله سبحانه وتعالى فشل وحاشاه في حفظ القرآن الكريم. والصحابة نفس ما تفضل عم أبو معن مرتدون، وأمنا عائشة التي قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وهؤلاء ليسوا بمؤمنين. ليش قالوا إن عائشة رضي الله عنها أمنا زانية؟ والله سبحانه وتعالى قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فكل من يدين بهذه الأمور فهو كافر. أبو بكر عندهم كافر، وعمر كافر عندهم. يا إخوان مبدأ اسمه التقية، التقية أن أبدي لك شيء غير ما أؤمن به. ممكن يجيك واحد الآن رافض يقول لك أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عائشة حاشاها، لكن من الداخل لا هو يؤمن بهذه الأمور. إخوان إحنا عندهم أشد نجاسة من الكذب، من الكلب، من الكلب والخنزير. إحنا أهل السنة والجماعة يسمونا نواصب، إحنا عندهم أشد نجاسة من الكلب والخنزير. لما يسبوا على بعض يقول له عظم سني في قبر أبوك، هيك يعني يسب عليه، هيك يعني شتت شمله، هيك شتت شمله. نعم إذن في لهم إخوان أهداف وغايات غير الموجود. حكي كثير، فعل ما في، فعل ما في. لذلك قال بعض الناس المتمكنين وبعض الناس عندهم علم، قال لك أمريكا، إسرائيل، إيران شيء واحد، في العلن ثلاثة، في الخفاء شيء واحد. إذا شو هدفنا إحنا من التحذير من الروابط؟ لأنه يقول لك إحنا بدنا ندخل على فلسطين من خلال الأردن. يا أخي ما صح في لك حدود من لبنان مع حزب الله؟ اسمه حزب الله صح؟ فإحنا الأردن مستهدف من السبعينات، الشيعة الروافض بدهم الأردن، ننشئ مطار حسابنا بالكرك، نفتح حسينيات، ندعم البدكم إياه ال لنشر دين الروافض. الروافض سيطروا على لبنان، على دمشق سوريا، على العراق، لم يبقى أمامهم إلا الأردن، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. كان لنا شيخ عراقي يقول في بغداد بعض الأحياء بعد صلاة المغرب لا نستطيع أن ندخلها. بعض الأحياء في بغداد بعد صلاة المغرب لا نستطيع أن ندخلها حتى لا يفعلوا بنا ما تعلمونه من قتل وابا وابا. يعني شهود عيان مش يعني إحنا نحكي عن البلد. فهذا إن دعم بيكون ماشي، يعني إحنا بس في أهداف أخرى. طبعاً هم يأخذ أسلحة، إحنا ما عندنا مشكلة يأخذ، أي واحد بالعم يأخذ. ذاك في العقيدة يجب أن نكون متنبهين يا إخوان، يجب أن نكون بالعقيدة متنبهين. نعم. ما هي عندهم إمام مهدي؟ هذا الإمام مهدي في سرداب سامراء منذ 1000 سنة. طب كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ صورونا إياه. صح بتقول الآن إيران دولة قوية وما عندها نووي، صورونا إياه ورجونا إياه. هذا أقول لك لا يخرج إلا ما عندما تصل الدماء إلى الركب. دماء مين؟ دمك ودمي ودم أهل السنة والجماعة. هذا المهدي لا يخرج. أنا بحكي دين يا إخوان، السياسة يعني إحنا ما لنا فيها السياسة، إحنا بنحكي دين. دين من معتقداتهم لا يخرج مهديهم إلا أن يصل الدم إلى الركب. والبدو راجع راجع، ما بحكي شغلات تعيش مش معروف، معروف افتح على النت، افتح على أي كتاب منهم موجود الحكي هذا. نعم. طبعا تاريخ الإجرام يشهد لهم. ابن العقبي رافضي وعجب، والدولة صفوية عجبوا. لذلك أهل السنة والجماعة إحنا مستهدفين إخوان، وجهادنا مستهدف لأنه عندنا عقيدة صلبة. قل هل تربصر بنا إلا إحدى الحسنين؟ كلهم كلهم. إحنا قلنا أمريكا وإسرائيل وإيران واحد، في الخ في عندك في الخفاء واحد، لكن في العلن ثلاثة. في عندك في العلن ثلاثة لكن في الخفاء واحد. كلهم يهود ملاحظة. نعم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: المقاربة في الأديان لا تصح. المقاربة في الأديان لا تصح. كيف بدك تجمع واحد يقول لك قرآن محرف مع واحد يقول لك قرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف بدك تجمع بين واحد قال لك الصحابة ارتدوا وكفار بين من يترضى عن الصحابة الكرام؟ كيف بدك تجمع بين اللي بيقول إنه أمنا عائشة زانية وناس بيقول لك لا؟ كيف بدك تجمع بين واحد يقول لك لا إله إلا الله وواحد يقول لك ربنا نزل على الأرض وأصبح إنسان يأكل ويشرب ويدخل الحمام؟ كيف تجمع بين واحد يقول لك لم يلد ولم يولد وواحد يقول لك عيسى ابن الله؟ كيف تجمع بين لا إله إلا الله ولم يلد ولم يولد وبقول لك عزير ابن الله؟ كيف تجمع إنه إنما أرسلت للناس كافة، واليهود يقول لك إحنا شعب الله المختار، واحد بالمليون من الإنسانية عبارة عن شعب مختار وباقي البشر عبارة عن خدم بهذا الشعب؟ كيف تجمع؟ كيف تجمع بين واحد يعبد البقر وواحد يقول لك لا إله إلا الله؟ كيف؟ ولا طلعوا لك دين الإبراهيمي؟ كيف تجمع؟ كيف تجمع الأبيض والأسود؟ كيف تجمع الليل والنهار؟ كيف تجمع بيناتهم هذول؟ فصعب ومستحيل ولا يقع إلا عند من تدينه خفيف لا يعلم شيء. الإسلام يقول لك شو المانع؟ أنا أخو النصراني، أخو يا أخي، أخوه في المواطنة، أخوه نعم جاري وجارك ماشي، لكن في الدين صعب، لا نستطيع الجمع، لا نستطيع الجمع. ثلاث مذاهب، شيء بقول لك ربنا وحاشا نزل الأرض وأصبح إنسان يأكل ويشرب ويدخل الخلاء، أو هو ابن الله ربنا عقب يعني وجاب عيال وربنا. طب أي إنسان بيحب عيال بيجيب له واحد انت حاج تحب العيال بتجيب ولد واحد؟ لا، بجيب 20-30، بتجوز 4. كيف برب الخلق حاشا يتخذ ولد؟ ومن ثم العدل انه هذا الولد قال ايش؟ الخلاص، يعني انا الان بذنب وهو اللي تحاسب عني، عدل هذا؟ نعم. اذا الهدف القضاء على اهل السنة والجماعة، ما حدث في سوريا، ما حدث في العراق، هذا يؤكد ذلك. بيجيك واحد يقول لك يا اخي لماذا يتسلط علينا الاعداء والظلمة؟ واحد يقول لك اين الله؟ صح ربنا بيحبنا؟ وين ربنا؟ يقول له يا سيدي لو الان قلنا على صلاة العصر كل واحد بيجي له 10 ليرات، اكم واحد بيجي؟ بتقول لي المسجد بنتج، وممكن اذا في نصارى حوالينا وفي ملاحدة بيجوا بيصلوا. طيب على الوضع الطبيعي اكم واحد بيجي؟ بتقول لي يعني صفي. ولله المثل الاعلى، لا بد من هذه المحن يا اخوان، ولا بد من هذه المصائب، ولا بد. الان احنا الان في زمن اما ابيض واما اسود. لاحظ العالم قسمين، ما في منطقه رماديه، اما مع غزه فلسطين واما ضد غزه فلسطين، ما في والله فريق ثالث. لا، اشي بالعلن عينك عينك، وإشي بقول لك انا ما بقدرش احكي. يعني المانيا، امريكا، بريطانيا، كلهم هذول يعني ما استحمل احد، وما كن لما راح دعم عادي وعلق على موقف ملكنا لما قال لك انه يعني قاعد يحكي عن الملك تبعنا، انه احنا بقول لك احنا ما في عندنا ازدواجيه. كيف ايش ازدواجيه؟ انتم بتقولوا حقوق الانسان، وانتم يعني بتخافوا على الحيوانات وبتدللوا الحيوانات، وممكن يعني حش ياكل كلب لما تنكسر ايده يسووا له جوله ويسووا له مستشفى ويطببوه وكذا وكذا، لكن عند البشر لا. عند البشر خصوصا البشر بين قوسين المسلمين ليسوا بشر. حتى قالها دكتور جامعي اسرائيلي امبارح شفته، قال انا يعني اقدس الحيوانات عن المسلمين. يعني ايش؟ يعني الحيوانات اعلى منا مرتبه. اعلى منا مرتبه. كيف هذا مش شايف اصلا؟ فلله المثل الاعلى، لابد من الامتحان. قال الله سبحانه وتعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ما في، لازم تفتن. نعم. لو قدر الله سبحانه وتعالى ان كل من مسلم يحصل على الفائده الماديه والصحه الجسديه والمصالح الدنيويه لكان كل البشر مسلمين. لم يعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين في الدنيا بالحياه الرغيده السليمه من المحن والمصائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: والذي نفسي بيده. اسمع الحديث هذا: والذي نفسي بيده، اي يقسم بالله سبحانه وتعالى، لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او ليبعثن عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. احنا في الان اذا انت ماشي واحد كفر يا اخي اتق الله، بيجيك واحد ثاني يا اخي شو لك فيه؟ دع الخلق للخالق، بقول لك انت رب تحاسبه. هذا الموجود الان، اي نحن نمشي بالشوارع وبنسمع، نمشي بالشوارع وبنسمع، والشباب بيطلعوا في سبيل الله، الله يجزيهم خير ويكتب اجرهم طبعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل واحد ميت إخوان، كل واحد فينا راح يجي الموت أبدا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا الفوز الصحيح، وهذا النجاح العظيم، وهذا الكمال النسبي دخولك الجنة، وهذا كل إنسان يطمح له. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة وآباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.